خزائن الرحمن تقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم اغفر لنا وارحمنا وجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا نعمل بهذا العلم وننشره إخلاصا بين الناس. ثم أما بعد، حياكم الله متابعي مجموعة خزائن الرحمن الكرام. في طريقنا إلى الله عز وجل لابد لنا من تذكرة تعيننا على هذا الطريق، والأصل في ذلك أيها الأحباب قول الله تعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. يحتاج كل امرئ منا أن يجد أخاه ينصحه في الله تعالى فيقول له: يا أخي افعل ولا تفعل. وهذا لا يكون إلا من باب التذكرة، فلسنا أربابا على أحد ولا نستطيع أن نجزم لأحد بخير أو بشر، إنما نحن دعاة إلى الله عز وجل، نريد الخير للناس، نريد أن تنصلح الدنيا بدين الله عز وجل، نريد أن نغير من أنفسنا. لذلك في برنامجنا وذكر مع أولى حلقاتنا في خزائن الرحمن نحاول معكم أيها الأحباب أن نعطي لأنفسنا التذكرة التي تعين، نريد لأنفسنا التذكرة التي بها النجاة. مع أولى هذه الحلقات بعنوان: بين الفوز والخسارة. ما هو الفوز وتعريف الفوز الذي يحبه الله، وما هي الخسارة الحقيقية حقا التي تندم عليها وتشعر فيها بالحسرة؟ هذا ما سنذكر به أنفسنا في هذه المحاضرة إن شاء الله تعالى. أيها الأحباب، الأصل عندنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عند الإمام البخاري رحمه الله، قال صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرا. هناك أناس أيها الأحباب إنما يريدون منا أن نبتعد عن ديننا. قال الله عز وجل: يريد الله أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. لذلك إن من البيان لسحرا. الكلمات المنمقة، البرامج الإعلامية، الحلقات التلفزيونية، الأفلام، كل شيء في هذه الدنيا من أعداء دين الله عز وجل إنما يراد منه سحر القلوب وسحر العقول، فيقلبون الحق باطلا ويقلبون الباطل حقا. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. ومن هذا السحر الذي نحاول أن نذكركم به في خزائن الرحمن هنا، يريدون منا أن تتبدل مفاهيمنا الشرعية. ومن هذه المفاهيم أيها الأحباب هي مفهوم الفوز. مفهوم الفوز عند هؤلاء إنما يتلخص في الدنيا من شهوات، من مال، من فوز بجاه أو سلطان، من فوز بمباريات الكرة أو المصارعة الحرة. عموما الفوز بالدنيا إنما أراده هؤلاء منا، ولكن الفوز الحقيقي عند أمة الإسلام هو الفوز بالجنان كما سيأتي إن شاء الله. فهؤلاء يريدون منا أن نلتزم هذه الدنيا فيزينوها لنا، مع أن الله عز وجل قد حذر منها. قال الله تعالى: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. قال تعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فيريدون هؤلاء منا ببيانهم أن يسحروا القلوب فيزينوا لك الدنيا يزينوا لك المال، يزينوا لك النساء، يزينوا لك التفاهات، وقد نهانا الشرع عن ذلك. إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها. فترى أن الفوز الآن أصبح الفوز بكرة الجلد، هذه الكرة المطاطية التي يجرون خلفها أصبحت بالملايين، أصبح مشاهديها بالمليارات، أصبحت استثمار عالمي ينفق فيه الملايين بل المليارات. وأصبح شباب الإسلام يلبسون لباسهم بل وعليه عنوان الشرك والعياذ بالله. فهذا هو تبديل هذا المفهوم الشرعي، زينوا لك هذه التفاهات، زينوا لك المحرمات، فأصبحت الخمر تسمى المشروبات الروحية، يعلو بروحك وهو يدمرها والعياذ بالله. أصبح الغناء الفسق والعري أصبح حرية، أصبح الذي يتكلم في دين الله حر طليق، أصبحت الموسيقى غذاء الروح. يا الله، فلا حول ولا قوة إلا بالله، لما تصبح هذه الموسيقى التي بها عفن القلب، التي بها نفاق القلب، كما قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، أصبحت غذاء الروح. تبديل عجيب لمفاهيم الشرع، يبدل لك الحرام حلالا ويجعل لك الحلال حراما والعياذ بالله. وهذا من السحر الذي لا بد أن تحذر منه. لا أريد أن أطيل عليك في هذا لأنك تعلمه، ولأنك تعلم أن هذا من الخطأ البين، لكني ما زلت أقول هذه تذكرة. وإليكم أيها المستمعون الكرام المفهوم الصحيح للفوز والخسارة في دين الله، أريد أن أكررها على مسامعك حتى تثبت في قلبك، حتى تصدع بها وتقول الفوز عندنا في ديننا هو الفوز بالجنة. وإليك الأدلة. قال الله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. في آخر الآيات قال عز وجل: وذلك هو الفوز العظيم. إذن الفوز العظيم يكون بالجنة. قال الله تعالى: إن هذا لهو الفوز العظيم، لمثل هذا فليعمل العاملون. وقال الله عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. ثم ماذا؟ ذلك الفوز الكبير. قال تعالى: من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك هو الفوز المبين. إذن الفوز المبين، الفوز العظيم، الفوز الكبير إنما يكون بالجنة. قال تعالى: فمن زحزح عن النار. بالله عليك تخيل معي فمن زحزح عن النار، تخيل أنك حقا تزحزحت عنها وابتعدت عن هذه النار الموحشة. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. إذن النتيجة التي نريد أن نخرج بها من هذه الكلمات البسيطة أن الفوز هو الفوز بالجنة، والبعد عن النار والخسارة تكون خسارة الجنة وخسارة رحمة الله تعالى في الآخرة. قال الله عز وجل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. كم من لاعب للكرة من أشهر ما يكون، أفضل لاعبين العالم، على كفر وضلال، إن ماتوا على ذلك والعياذ بالله سيكونوا من الخاسرين، وهم في الدنيا فازوا بكل شيء: المال، النساء، الشهرة، الجاه، السلطان، كل شيء قد فازوا به في الدنيا، لكنهم عند الله من الخاسرين. لما؟ لأنهم لم يفوزوا بالجنة وخسروا رحمة الله تعالى. السياسيين العالميين معهم المال والجاه والقوة والعتاد، لكنهم إن ماتوا على غير الإسلام فإنهم أيضا من الخاسرين. إذن أيها الأحباب المستمعون الكرام، الفوز الحقيقي الفوز الكبير لا يكون في الدنيا أبدا، إنما يكون الفوز بالآخرة، الفوز برضوان الله تعالى. وانظر معي وتأمل كيف كان حال الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهؤلاء هم الأسوة، هؤلاء هم الذين لا بد أن نأتسي بهم، هم الذين لا بد أن نمشي على خطواتهم، هم الذين لا بد أن نربي أولادنا على سيرتهم. ماذا كانوا يفعلون؟ هذا الرجل الذي يسمى بعبد الله بن حرام رضي الله تعالى عنه، عبد الله بن حرام رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كان رجلا يحب الآخرة، رجلا يحب أن يفوز بالجنة. هذا الرجل خرج غازيا في سبيل الله، ولما كان يحب الآخرة طعن في ظهره من الخلف، فما قال خسرت الدنيا، ما قال سأموت وبكى وتباكى، لا، بل مسك الدم وجعل يضعه على رأسه ويقول فزت ورب الكعبة. هذه لابد أن تجعلها شعارا لحياتك، فزت ورب الكعبة، فزت ورب الكعبة بالطاعة، فزت ورب الكعبة بالصلاة في جماعة، فزت ورب الكعبة بطلب العلم، فزت ورب الكعبة بقيام الليل، فزت ورب الكعبة بالصيام، فزت ورب الكعبة ببر الوالدين، فزت ورب الكعبة بالآخرة. فإنما هذا هو الفوز الحقيقي. أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أفضل رجل بعد الأنبياء والمرسلين، هذا الرجل فاز بالآخرة لما علم حقيقة الدنيا، علم أنها زائلة فانية لا تساوي عند الله عز وجل جناح بعوضة. فلما استنهض النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة للنفقة أتى بماله كله في سبيل الله عز وجل. أسألك سؤالا لطيفا صعبا في نفس الوقت أيها المستمعون الكرام، بالله عليك، هل تستطيع أن تخرج من مالك كله لله؟ هل تستطيع الآن أن تذهب إلى البنك وتخرج المال كله لله؟ أظن الإجابة حقا محزنة، إلا من رحم الله تعالى. وهذا الرجل كان عنده عيال، وهذا الرجل كان عنده زوجة، وكان عنده بيت يريد أن ينفق عليه، لكنه لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تركت لأهلك، لأنه يعلم أن الفوز هو الفوز بالآخرة، قال تركت لهم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الفوز. فأنا أسألك ماذا تركت لله أيها الشاب؟ هل تركت حبيبتك لله؟ هل تركت العادة السرية لله؟ هل تركت المعازف والموسيقى لله؟ وأنت أيها الرجل الطاعن في السن الذي ما زلت تأكل بالربا وما زلت تأكل الحرام، هل تركت ذلك لله؟ إن لم تكن تفعل ذلك لأنك ما زلت لا تعرف حقيقة الدنيا ولا تعرف المعنى الحقيقي للفوز الذي أراده ربنا تعالى. انظر وتأمل ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما سمع رواية زائدة لم يكن يعلمها في فضل الجنازة، أن من تبع الجنازة أيضا فله قيراط، والقيراط مثل جبل أحد، هل قال ما علمنا الحديث؟ هل قال كنت أجهل هذه الرواية؟ لا، يعلم حقيقة الدنيا ويعلم أن الخسارة إنما تكون خسارة الآخرة، فقال كم فرطنا في قراريط كثيرة. وأنا أيضا ما زلت أسألك كم فرطت في طاعة الله، كم فرطت في الصلاة، كم فرطت في ذكر الله عز وجل، كم فرطت في كذا وكذا وكذا وكذا. إذن مشكلة حياتنا بأسرها حقيقة الفوز. لو علمنا أن الفوز الحقيقي إنما هو الفوز بالآخرة ما تلكأنا عن طاعة الله، تركنا الحرام لله، ابتعدنا عن معصية الله، وأسرعنا بكل قوتنا إلى رحمة الله عز وجل. والسؤال الذي يطرح نفسه الآن، كيف أفوز؟ أنت الآن علمت أن الفوز إنما هو الفوز بالجنة، علمت حقيقة الدنيا بأنها لا تساوي شيء وأنها زائلة فانية. السؤال الذي يطرح نفسه الآن كيف أفوز؟ بعدما علمنا معا أن الفوز هو الفوز بالجنة، وأن الخسارة ما تكون إلا خسارة الجنة ورحمة الله تعالى، لابد الآن أن نسعى لهذا الفوز. فكيف أفوز؟ إليك الحل في كتاب الله. قال الله عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، ذلك الفوز الكبير. إذن طريق الفوز إنما ينحصر في الإيمان والعمل الصالح، وهذا أجمع ما يقال في هذا السؤال: الإيمان والعمل الصالح. الإيمان كلمة جامعة مانعة. الإيمان يدخل فيه الإيمان بوجود الله، الإيمان بالله تعالى، الإيمان بربوبية الله عز وجل، أن تعتقد أن الله تعالى قادر حي سبحانه يقدر على كل شيء، سبحانه لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، هو الذي ينفع وهو الذي يضر. الإيمان أن تؤمن بأسماء الله وصفاته الحسنى، فتعتقد أن لله أسماء وصفات سماها لنفسه تعالى في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، والفوز بها إنما يكون بالتعبد بها. وإليك مثال بسيط: اسم الله عز وجل الرحيم يتضمن لصفة الرحمة، قال الله عز وجل: وهو الغفور الرحيم. كيف تتعبد لله عز وجل بصفة الرحمة؟ تتعبد لله عز وجل بصفة الرحمة أن تصل لهذه الرحمة، والله تعالى قد جعل لك أسبابا لهذه الرحمة، منها مثلا أن ترحم خلق الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن. من الإيمان أن تؤمن بأن الله واحد وتفرده بالعبادة سبحانه جل في علاه، فلا تصلي إلا له، ولا تذبح إلا له، ولا تحج إلا له، ولا تصم إلا له. هذا هو الإيمان. الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. الإيمان كلمة لها مفهوم واسع شامل، ابحث عنها، لن نستطيع أن نتكلم فيها في كل هذه المحاضرة، إنما أريد أن أعطيك التذكرة التي أريد بها أن تفوز في هذه الدنيا. العمل الصالح، وهو كل عبادة ثبتت بالشرع أنها عبادة، تصرفها لله عز وجل إخلاصا، وتتبع في هيئتها وكيفيتها فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فتصلي كما صلى هو، لأنه هو الذي قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. تحج كما كان يحج هو، لأنه قال: خذوا عني مناسككم. وأهم منه أن تخلص العمل لله، بهذا يكون عملك صالحا، وبهذا يرفع عند الله عز وجل. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. بالإيمان والعمل الصالح تفوز في الدنيا والآخرة. فحقيقة الفوز أيها الأحباب إنما تتلخص أن تذهب للآخرة بقلب سليم، وأن تبتعد عن كل خسارة تصرفك عن جنان الرحمن. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا فوزا يرضيه عنا، وأن نفوز بالفردوس الأعلى من الجنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، ومع برنامجكم وذكر في خزائن الرحمن في محاضرات قادمة. أخيرا: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، أحبكم في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.